يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا يقوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام, يقوله لمريم وغلاما زكيا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا بأمر الله جل وعلا, هذا أمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخ فأتت بها المولود الكريم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, فهو عبد الله ورسوله خلقه الله من أنثى وهي مريم الصديقة ابن أب. قال الله لكم فكان كما قال تعالى في قصة آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون. المقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب, فقال الله لكم فكان من نفحة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت الله كما قال جل وعلا والتي أحسنت فرجها فلنفنا بها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين في مريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. المقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وفرض الله إليها. نعم جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.